فصل. ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 30 يوما لأنه تيقن به دخول رمضان، ورؤيته الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه، ويقبل فيه شهادة الواحد، وأنه لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين، لما روى عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا، رواه النسائي. وقال أبو بكر: إن كان الرأي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين، لأنهم يعينون ما عاينه، وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده. وظاهر المذهب الأول، اختاره الخرقي وغيره، لما روى ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود. ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة، فقبل من واحد كوقت الصلاة. نعم، لا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء على المذهب، وشيئان على القول الراجح. إنما يجب الصيام بواحد من أمرين: الأول كمال شعبان 30 يوما، فإذا كمل شعبان 30 يوما فإنه يجب أن يصام ما بعده. والأمر الثاني رؤية الهلال لقوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أمر ثالث سيأتي، أنه إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة 30 فالمذهب أنه يجب أن يصام، لكن القول الراجح أنه لا يجب الصيام إلا بهذين الأمرين: إما بإكمال شعبان 30 يوما لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وإما برؤية الهلال. لكن بماذا تثبت الرؤية؟ هل تثبت بالشاهد الواحد أو لا بد من شاهدين؟ المذهب وهو الصحيح أنها تقبل شهادة الواحد، تقبل شهادة الواحد. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. ولأن هذا خبر ديني، خبر ديني، فيقبل فيه خبر الواحد كالرواية، كما أن رواية الحديث يقبل فيها الواحد فكذلك، بل لو كان الشاهد امرأة قبل، كما أن رواية المرأة تقبل. طيب، وأما في خروج رمضان فلا يقبل إلا قول عدلين. الحديث: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. انتبهوا يا أخوان، إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا الحديث مقتضى أننا لا نصوم ولا نفطر إلا بشهادة عدلين دخولا وخروجا، لكن نقول هذا العموم خص منه مسألة الدخول، وبقيت مسألة الخروج على ما هي عليه. وأيضا هناك فرق بين الدخول والخروج، إذ التهمة في الخروج موجودة، أليس كذلك؟ يكون الإنسان متهم في إدخال رمضان هذا قد نادر، لكن التهمة في إخراج الناس من رمضان والفطر هذه موجودة. إذن نقول صيام رمضان يثبت بشهادة واحد للحديث ابن عمر، وأما خروج رمضان فلا بد من شهادة عدلين لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ولأن خروج رمضان يتحرى فيه ما لا يتحرى في غيره، لأنه محل تهمة. نعم. والعبد كالحر لأنه ذكر من أهل الرواية والفتية فأشبه الحر. وفي المرأة وجهان، أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية، والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل ويطلع عليه الرجال، فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال. طيب، وفي المرأة وجهان، أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية، وهذا هو الصحيح. والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة، يعني رؤية الهلال طريقه الشهادة، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل. ولكن يقال حتى لو كان طريقه الشهادة فالمخبر شاهد، لأن الشهادة هي الإخبار. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلانا يقول أقول إن فلان وفلان في الجنة من الصحابة ولا أشهد، قال: إذا قال ذلك فقد شهد. إذن الخبر شهادة. وقاله ويطلع عليه الرجال، يعني إن هذا أمر يطلع عليه الرجال فلا تقبل فيه شهادة النساء، وشهادة النساء إنما تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، وهذا فيه نظر، بل تقبل شهادة النساء حتى فيما يطلع عليه الرجال، فالمال وما يقصد به المال تقبل فيه شهادة الرجال النساء. نعم. الثالث أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم وقتر، وفيه ثلاث روايات، إحداهن يجب الصيام لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، وتضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به وفعله تفسير له. والثانية لا يصوم لقوله في الحديث الآخر فإن غم عليكم فأكملوا 30، حديث صحيح. وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو. الثالثة الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه السلام صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. طيب، يقول الثالث أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، فاختلف العلماء رحمه الله، ففيه ثلاث روايات، إحداهن يجب الصيام، يجب الصيام، وهذا هو المذهب، وهذه المسألة فيها في مذهب أحمد رحمه الله في مذهب أحمد سبعة أقوال، إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر، فيها سبعة أقوال، خمس روايات ووجهان، خمس روايات عن الإمام أحمد، الأحكام الخمسة: الوجوب، الاستحباب، الكراهة، الإباحة، التحريم، وقولان آخران ووجهان آخران أنه يعمل فيه بعادة غالبة، والقول السابع أن الناس تبع الإمام، تبع الإمام. طيب، يقول إحداهن يجب الصيام لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، اتفقوا عليه، يقول يعني ضيقوا عليه، اقدروا من القدر وهو التضييق، واستشهد المؤلف لذلك بقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق. وفي الاستدلال بالآية نظر، وذلك لأن الآية عديت بعلى قدر عليه، والحديث اقدروا له، الحديث عدي باللام وهذه عديت بعلى. طيب، وتضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، إذن فاقدروا له، اقدروا أي ضيقوا، لكن هل المراد أننا نضيق شعبان أو نضيق رمضان؟ هل التضييق يكون على شعبان بأن نجعله 29 يوما، أو على رمضان بأن نجعل شعبان 30 يوما؟ هذا فيه خلاف، المذهب أن التضييق يكون على شعبان. يقول أيضا فسر ذلك وقال وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث السابق وعمله به وفعله تفسير له، والصحابي إذا روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وفعل فعلا يكون هذا الفعل تفسيرا، يكون هذا الفعل تفسيرا لما حصل في الحديث. والثانية، الرواية الثانية، لا يصوم بل يحرم الصوم، لماذا؟ قال لقوله في الحديث الآخر فإن غم عليكم فأكملوا 30، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30، حديث صحيح. وقال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو. إذن هنا قولان متقابلان، قول بوجوب الصيام وقول بتحريم الصيام، والصواب القول الثاني وهو أن الصيام حرام في هذا الحال، وذلك لأن الله عز وجل علق وجوب الصيام برؤية الهلال، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، غم عليكم، ونحن إذا غم علينا ليلة الثلاثين طبقنا ما في الحديث، وحينئذ يكون قوله فأكملوا 30 يفسر قوله فاقدروا له. كيف نقدر له؟ بأن نكمل شعبان 30 يوما، ولأن هذا اليوم يعني ليلة 30 من شعبان إذا كانت السماء فيها غيم أو قتر صومه هو يوم الشك، إذا صمناه فقد صمنا يوم الشك، يعني لأن يوم الشك هو اليوم الذي لا يدرى أمن رمضان أم من شعبان. والعجيب أن الفقهاء رحمهم الله عن الفقهاء الحنابلة جعلوا يوم الشك هو ليلة 30 إذا كانت السماء صحوا، ليلة 30 من شعبان إذا كانت السماء صحوا قالوا يوم 30 يكون شك لا يجوز صومه، أما إذا كانت السماء غائمة لا يسمى يوم الشك بل يجب الصوم. والحقيقة أن يوم الشك على اسمه هو الذي لا يدرى أو لا يعلم أيكون من رمضان أو من شعبان، ومتى يكون ذلك؟ لا يكون ذلك إلا إذا كانت السماء فيها غيم أو قتر، أما إذا كانت السماء صحوا فليس يوم شك فاليقين، ما دام الهلال لم يرى فهو يقين. طيب إذا نقول يحرم الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فسر قوله فاقدروا له بقوله فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ولأنه إذا صام هذا اليوم فقد صام يوم الشك، وقد قال عمر بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، قال ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو. وأيضا هنا دليل آخر وهو أن الأصل بقاء شعبان وعدم دخول رمضان. إذن المذهب في هذه المسألة يجب الصوم، ولكنهم قالوا رحمه الله يجب الصوم حكما ظنيا احتياطا وليس يقينيا. وعليه فلو أن رجلا علق طلاق زوجته على دخول رمضان وكانت ليلة 30 من شعبان السماء فيها غيم أو قتر هل تطلق؟ لا لا تطلق، لأنه لا يتيقن أنه من رمضان. فإذا علق طلاق زوجته أو علق عتق عبده على هذا لا يحكم به، أو مثلا أجل الديون إذا كان دين مؤجل يحل في أول رمضان لا يحل في 30 من شعبان، لأن صومه هنا من باب الاحتياط. والخلاصة الآن أن المذهب إذا كان ليلة 30 غيم أو قتر وجب صومه حكما ظنيا احتياطا. والفقهاء رحمهم الله جعلوا هذا نص الإمام أحمد، يعني جعلوه أنه من كلام الإمام أحمد، وابن مفلح في الفروع رحمه الله رد هذا القول، فإنه لما قالوا أنه يجب صومه حكما ظنيا احتياطا قال كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به فلا تتوجه إضافته إليه. يقول لم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به فلا تتوجه إضافته إليه. ثم قال قال شيخنا يعني شيخ الإسلام لا أصل في الوجوب في كلام أحمد ولا في كلام غيره من الصحابة. طيب يقول الثالثة في الرواية الثالثة الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا لقوله عليه السلام صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون رواه أبو داود. لكن كلامنا نحن هنا من حيث الحكم الشرعي، يعني هل هذه الليلة إذا كان غيم أو قتر هل يجب الصوم أو لا يجب الصوم؟ فيها قولان والصواب أنه لا يجوز الصوم. نعم. فصل. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان وصومه واجب بالنص والإجماع، ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم. طيب. يقول وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم في جميع البلاد، لو رأى أحد الهلال في مكة وجب على جميع البلاد الإسلامية وغير الإسلامية من المسلمين أن يصوموا، رأى أحد الهلال في تركيا يجب على جميع المسلمين أن يصوموا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال صوموا لرؤيته والخطاب للمسلمين وأفطروا لرؤيته، ولأن هذا أقرب إلى اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم أن يكون صومهم واحدا وفطرهم واحدا. وقال بعض العلماء إنه لا يلزم، إنه إذا رؤي في بلد لم يلزم بقية البلدان التي لم يرى فيها وتختلف عنهم في المطالب، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة. مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة. وعلى هذا إذا رؤي الهلال في بلد لزم أهل هذا البلد أن يصوموا ومن وافقهم في المطالع، أما من خالفهم في ذلك فلا يجب الصوم. وهذا القول هو الصحيح، والصحيح من الناحية العلمية التطبيقية، وذلك لأن الله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ونحن مثلا هنا لم نشهد الشهر فكيف نصوم؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته، ونحن لم نرى الهلال فكيف نصوم؟ وقياسا على التوقيت اليومي، فكما أن الناس في البلاد الإسلامية يختلفون في التوقيت اليومي فكذلك في التوقيت الشهري. فهل مثلا إذا أفطر أهل المشرق يفطر أهل المغرب؟ لا. إذن إذا صام أهل المشرق لا يصوم أهل المغرب، وإذا أفطر أهل المشرق لا يفطر أهل المغرب. كل بلد له رؤيته، سواء كانت هذه الرؤية يومية أم شهرية أم حولية. إذن نقول لا يجب الصوم، بل لكل بلد رؤيته. قال: لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان وصومه واجب بالنص والإجماع. لكن عمل الناس الآن أن الرؤية إذا كانت في بلد تحت إمرة إمام واحد أو ولي واحد فإنه يصام في جميع هذه البلاد ولو كانت المطالع مختلفة. فالعمل الآن على أن الهلال إذا رؤي في بلد تحت إمرة حاكم أو ملك أو سلطان وجب على جميع من كان تحت إمرته أن يصوموا ولو كانت المطالع عندهم تختلف. ولذلك عندنا الآن مثلا لو رؤي في جيزان وجب على أهل مثلا الحدود الشمالية أن يصوموا، مع أن المطالع تختلف، قد يكون بينهم في توقيت اليوم المغرب إلى ساعة لا ربع ساعة، ومع ذلك لما كانت البلد تحت ولاية واحدة وجب الصوم. وهذا هو الذي عليه العمل، إن عمل الناس من أزمنة على أن العبرة بالولاية، فالإنسان أو فالحاكم إذا كانت تحت ولايته عدة بلدان ورؤية في أحدها وجب الصوم على الجميع. نعم. ومن رأى الهلال ردت شهادته لزمه الصوم لقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته، فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته. طيب، ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم. إنسان رأى الهلال لكن الحاكم لم يقبل شهادته، فإنه في هذا الحال يجب عليه الصوم، لأنه داخل في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وفي قوله: صوموا لرؤيته وقد رآه وعليه. فإذا أفطر في هذا اليوم يلزمه القضاء، ولو جامع في هذا اليوم وجبت عليه الكفارة. والقول الثاني أنه لا يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا أقرب أنه لا يجب، لأنه قد يكون منه خطأ أو استعجال أو ما أشبه ذلك، فكونه يمشي على الجماعة هذا أولى. لكن هذا مقيد فيما إذا كان هنا في بلد تعتبر الرؤية وتعتبر الشهود. أما إذا كان في بلد لا يعتبرون هذا، يعتبرون الحسابات الفلكية وما أشبه ذلك، ورآه يعني حقيقة، فإنه يجب عليه الصوم. ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين، لحديث عبد الرحمن بن زيد، ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة، فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهور، ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك. طيب الآن إذا رأى هلال رمضان انفرد برؤية هلال رمضان، إذا رأى واحد هلال رمضان فتارة ينفرد بالرؤية وتارة يكون منفردا في المكان، فإن انفرد بالرؤية فلا يصوم لأنه يخالف الجماعة، وإن كان منفردا في مكان فإنه يصوم لأنه لا يخالف الجماعة. مثاله: رجل رأى الهلال رمضان في صحراء بعيد عن الناس، بعيد عن البلد، ولا يمكنه الوصول إلى البلد أو الاتصال بهم أو معرفة ذلك، فإنه يجب عليه الصوم، وهو إذا صام هنا لم يخالف الجماعة. لكن إذا انفرد بالرؤية، بمعنى أنه ترى الناس الهلال وخرجوا جماعات ولم يروه وانفرد هو برؤيته، نقول هنا لا تصوم لأن صومك تخالف به الجماعة. إذن الانفراد إن كان انفراد في الرؤية بأن ترى الهلال جماعة ولم يرى وانفرد به واحد فلا يصوم لئلا يخالف الجماعة. وإن كان منفردا في مكان كما لو كان بعيدا في صحراء في أدغال وما أشبه ذلك ورآه فإنه يصوم لأنه لا يكون مخالفا للجماعة. وهذه المسألة الثانية هذه محل اتفاق من العلماء أنه إذا كان منفردا في مكان بحيث لا يخالف الجماعة يجب عليه الصوم. ثم قال ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين لحديث عبد الرحمن بن زيد ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور. نعم لا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فإذا قال قائل هذا الحديث يدل على أننا لا نصوم إلا بشهادة عدلين ولا نفطر إلا بشهادة عدلين مع أنه سبق أنه يصام برؤية واحد فنقول هذا العموم خص وهو حديث ابن عمر. إذن عموم قوله إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا خص بدخول رمضان بدليل حديث من؟ حديث ابن عمر فيبقى ما عداه على العموم. طيب وقوله ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين فإذا قال قائل أليس يجوز الفطر فطر الإنسان بشهادة واحد إذا أخبره بغروب الشمس فكيف لا يجوز أن يفطر بخبر واحد في شوال؟ يعني الآن لو جاءنا رجل وشهد أنه رأى هلال شوال وأن غدا الأول من شوال لا يقبل لا بد من شاهدين. طيب إذا جاء رجل وأخبرك بغروب الشمس ألا تفطر؟ ثقة تفطر ولا لا؟ نعم تفطر. ما الفرق؟ نقول الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الفطر بقول الثقة الواحد أو أن الإخبار بغروب الشمس ملازم لدخول وقت صلاة المغرب ومعلوم أنه إذا دخل وقت صلاة المغرب فقد حل الفطر فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وثانيا أن الإخبار بغروب الشمس تكون له أمارات تصحبه أمارات وعلامات تؤيد خبر الثقة بخلاف الشهادة بدخول شوال فليس هناك أمارات وعلامات. فتبين الآن الفرق بين إخبار الواحد بغروب الشمس وحل الفطر وإخبار الواحد برؤية هلال شوال. الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الإخبار بغروب الشمس هذا إخبار بدخول وقت الصلاة ومعلوم أنه يقبل خبر الواحد في دخول الوقت فإذا دخل وقت صلاة المغرب فقد حل الفطر لأن من لازم دخول المغرب غروب الشمس فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وثانيا أن إخبار الثقة بغروب الشمس تصحبه علامات وأمارات ظاهرة. ما هي العلامات الظاهرة؟ غيبوبة الشمس وظهور الظلام وما أشبه ذلك بخلاف الإخبار برؤية هلال شوال فقد لا تكون هناك أمارات وعلامات فقبل هنا خبر الواحد ولم يقبل هناك. ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك ولا يفطر إذا رآه وحده لما روي أن رجلين قدم المدينة وقد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما فأتي عمر فذكر ذلك له فقال لأحد. طيب لا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك الحديث إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. طيب لو شهد رجل وامرأتان أيضا لا تقبل مع أنه تقدم أن شهادة المرأة بدخول رمضان تقبل لكنهم فرقوا في ذلك أولا لظاهر الحديث إذا شهد شاهدان وظاهره يدل على أنهما ذكران وثانيا من باب الاحتياط لأنه ليست شهادة الشاهدين كشهادة رجل وامرأتين يعني المرأة عرضة للوهم والنسيان ولهذا قال الله عز وجل في الآية أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لما روي أن رجلين قدم المدينة وقد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما فأتي عمر فذكر ذلك له فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بل مفطر. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر أنا صائم. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجأت رأسك ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذي قبله. وإذا صام الناس بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا، حديث حسن. وإن صاموا لأجل الغيم فلم يروا الهلال لم يفطروا، لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم. طيب إذا صام الناس بشهادة 32 يوما بل وبشهادة 31 يوما فلم يرى الهلال وأكملوا 30 فإنهم يفطرون، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما، الشهر الهلالي الشرعي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما. فإذا ثبت دخول رمضان برؤية شرعية فإننا نصوم 30 يوما، يعني إذا لم يرى الهلال ليلة 30 نكمل 30، وما بعد 30 نحكم بأنه من شوال، لأن الشهر شرعا لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما. نعم. وإذا صام الناس بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا، حديث حسن. وإن صاموا لأجل الغيم فلم يروا الهلال لم يفطروا، لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم فيجب الصوم في آخر احتياطا. وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان، أحدهما لا يفطرون لقوله عليه السلام وإن شهد اثنان فصوموا وافطروا، ولأنه فطر يستند إلى شهادة واحد فلم يجز كما لو شهد بهلال شوال، والثاني يفطرون لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا ويثبت بها الولادة، ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة. طيب يقول وإن صام الناس بشهادة 32 يوما إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة ثلاث حالات، وهي إذا شرع الناس في صيام رمضان فإما أن يبتدئوا الصوم بشهادة 2 وإما أن يبتدئوا الصوم بشهادة 1 وإما أن يبتدئوا الصوم بلا شهادة ولكن احتياطا من أجل الغيب. أما الحال الأولى أو المسألة الأولى وهي إذا صاموا بشهادة 32 يوما فإنهم يفطرون، لأن الشهر هنا ثبت دخوله شرعا ولا يمكن أن يزيد على 30 يوما، إذن يجب عليهم أن يفطروا، ونحكم أن ما بعد 30 أنه من شوال وأنه عيد. يعني مثلا شهد رجلان برؤية هلال رمضان ثبتت الرؤية شرعا ثم صام الناس 30 يوما، نقول بعد 30 يجب أن يفطروا ولو لم يروا الهلال، ما يحتاج. والسبب في ذلك أن الشهر الشرعي لا يمكن أن يزيد على 30 يوما. طيب المسألة الثانية إذا صاموا لأجل الغيم، يعني لم يرى الهلال لكن صاموا لأجل الغيم 30 يوما، فهل بعد مضي 30 هل يفطرون، هل لهم أن يفطروا أو لا؟ نقول ليس لهم ذلك، لاحتمال أن اليوم الأول الذي صاموه أنه ليس من رمضان، أليس كذلك؟ والأصل أيضا أنه ليس من رمضان، لأن الأصل بقاء شعبان. إذا صاموا لأجل الغيم، إذا حصل ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر ولم يروا الهلال فصاموا من الغد، صاموا 30 يوما، فنقول بعد 30 لا يحل لهم أن يفطروا إلا إذا رأوا الهلال. السبب احتمال أن اليوم الأول الذي صاموه أنه ليس من رمضان، بل هم حينما صاموه إنما صاموه على سبيل الاحتياط لا على سبيل اليقين، وهذا واضح. بقينا إذا صاموا بشهادة واحد، يعني شهد واحد برؤيته لرمضان وثبتت الرؤية شرعا، فبعد مضي 30 يوما، لو مضى 30 يوما هل لهم أن يفطروا أو لا؟ من العلماء من قال لا يفطرون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فهلال شوال لا يثبت إلا بشهادة عدلين، وهنا لم تثبت الشهادة. والقول الثاني أن لهم أن يفطروا، لهم يفطرون لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على 30 يوما، وإذا كان كذلك يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهنا دخول شوال ثبت لا بالرؤية، ولكن من لازم أنهم يصومون 30 يوما أن يكون ما بعده إيش؟ شوال، ما دام أن رمضان ثبت دخوله برؤية شرعية وصاموا 30 يوما، نقول لا يمكن أن يزيد الشهر عن 30 يوما، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كيف يثبت تبع ما يثبت استقلالا؟ نعم، ما دام ثبتت الرؤية الأولى بدليل شرعي أو بشهادة واحد وهي شهادة معتبرة شرعا، إذن يثبت دخول شوال تبعا له، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما، ولهذا قال يفطرون لأن الصوم ثبت، فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا يعني استقلالا، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا، يعني لو شهدت امرأة أو امرأتان أن فلانا ابن فلان لا يثبت، ويثبت بها الولادة، يثبت بها يعني شهادة النساء تثبت في الولادة، يعني المرأة حامل أو غير حامل، ومن لازم كونها حاملا أن يثبت النسب، لكن استقلالا قال ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة. إذا نقول الآن المسائل الثلاث هذه إذا ثبتت أو إذا صاموا 30 يوما فلا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون صومهم بشهادة عدلين، شد عدلين، فيفطرون بعد مضي 30. الحالة الثانية أن يكون صومهم احتياطا، فهنا هل لهم أن يفطروا؟ ليس لهم أن يفطروا لاحتمال أن اليوم الذي شرعوا فيه بالصيام أو ابتدأوا بالصيام ليس من رمضان، والأصل بقاء شعبان. الحالة الثالثة أن يكون صومهم 30 يوما بشهادة واحد، فبعد مضي 30 يفطرون، بعد أن يمضي 30 يوما يفطرون. فصل. ومن كان أسيرا أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهور بالخبر فاشتبهت عليه الأشهر فإنه يصوم شهرا بالاجتهاد لأنه اشتبه عليه وقت العبادة، فوجب العمل بالتحري كمن اشتبه عليه وقت الصلاة، فإن لم ينكشف الحال فصومه صحيح لأنه أدى فرضه باجتهاده أشبه المصلي يوم الغيم، وإن انكشف الحال فبان أنه وافق الشهر أجزاءه لأنه صاب في اجتهاده، وإن وافق بعده أجزاءه لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح، كما لو علم وإن بان قبله لم يجزئه لأنه صام قبل الخطاب أشبه المصلي قبل الوقت، ولو صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه، وإن وافق لأنه صام مع الشك فأشبه المصلي شاكا في الوقت. طيب، يقول رحمه الله: ومن كان أسيرا أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهور بالخبر. الأسير ونحوه ممن تشتبه عليه الأيام والشهور، إذا أراد الصوم نقول يجتهد في معرفة الوقت، وكذلك يجتهد في معرفة وقت دخول الصلاة، ثم إذا صام اجتهد وصام، فإما أن يتبين له الأمر فيما بعد أو لا يتبين، إن لم يتبين الأمر مثل ما قال المؤلف فصومه صحيح ولا إشكال فيه، إذا تبين الأمر فيما بعد اتضح له أن صومه كان في كذا أو في كذا أو في كذا فلا يخلو، إما أن يتبين أنه صام قبل رمضان فلا يجزئه لأنه قدم العبادة على وقتها، وإما أن يتبين أنه وافق رمضان وأن اجتهاده طابق أنه صام في رمضان فهذا صحيح، وإما أن يتبين أنه صام بعد رمضان فصيامه صحيح لكنه قضاء، وهكذا يقال في الصلاة. الأسير مثل إنسان محبوس في مكان في زنزانة تحت الأرض لا يعرف، لا يدخل لها شمس ولا هواء ولا لا يرى شيء، وهذا موجود على كثير، ماذا يصنع؟ نقول يجتهد في معرفة أوقات الصلاة ويتحرى، فإذا صلى ولم يتبين له الأمر فالحمد لله صلاته وصيامه صحيح، إذا تبين له الأمر فيما بعد فهنا نقول ما فعله من العبادة إن فعله قبل دخول وقته لزمه القضاء، وإن وافق وقته فلا إشكال، وإن كان بعد وقته فهو قضاء تصح. طيب، على أنه في مسألة إذا اجتهد الأسير ونحو إذا اجتهد في معرفة الوقت وصلى وتبين أن صلاته قبل الوقت، صلاته قبل الوقت لا سيما في الصلاة، فبعض العلماء يرى أنها تجزئه ولا يلزمه الإعادة فيما لو تبين له بعد، قالوا لأنه فعل ما أمر به شرعا، وهو حينما شرع في هذه الصلاة شرع فيها على وجه مأذون فيه، فكيف نلزمه بالإعادة؟ فهو الرجل تحرى واجتهد وتبين أو غلب على ظنه أن الوقت قد دخل وصلى قبل الوقت، ثم فيما بعد تبين أن الأمر بخلافه فقالوا لا، لا نلزمه بالإعادة. لماذا؟ أولا لأنه اجتهد ولم يحصل منه تفريط، اجتهد وتحرى وفعل ما أمر به. ثانيا أنه حينما شرع في هذه الصلاة شرع فيها على وجه مأذون فيه فلا يلزم بالإعادة، لكن جمهور العلماء على الإعادة. وهذا القول، يعني القول بعدم وجوب الإعادة، قول قوي، يعني يفتى به في شخص مكث مدة طويلة، يعني الشخص الذي مضى عليه أيام يمكن أن يعيد فيها الصلوات هذا الأمر فيه أو الخطو فيه يسير، لكن إذا كان الرجل قد حبس سنوات وصار يصلي وتبين أن صلاته قبل الوقت فإلزامه بقضاء هذه الصلوات فيه نظر، لأنه هل منه تفريط؟ ليس منه تفريط، وقد فعل ما أذن فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. كل فعل مأذون فيه شرعا أقول لا يترتب عليه ضمان، والضمان هنا إعادة العبادة. فمثل هذه المسألة، يعني عدم وجوب القضاء، يفتى بها من مثل أسير طال زمنه، حبس في سجن أو في زنزانة ومضى عليه سنوات كثيرة، فإلزامه بالقضاء أن يقضي صلاة سنتين أو ثلاث سنوات بغير حجة شرعية هذا فيه نظر. حتى الأشهر ما في فرق بين سنة وأشهر، مضى سبعة أشهر ويصلي قبل الوقت نلزمه بقضاء سبعة أشهر؟ حين نقول الشيء اليسير اللي ما فيه كلفة مثلا عشرة أيام 15 يوما هذه إذا خرج يقضيها، لكن أشهر أو سنين نعم. شيخ القول بعدم القضاء حتى الصيام؟ لا، الصيام أهون، لأن الصيام شهر في السنة يعني أمره يسير، لكن الصلاة فيها مشقة، قضاءها فيها مشقة. لو عشر سنين شلون؟ لو جلس عشر سنين الصيام نعم، الصيام لو مضى سنوات، لكن مثل لو مضى عليه سنة وصام، صام قبل الوقت وصلى قبل الوقت، في الحال نقول الصلاة لا يلزمك والصيام صوم الحمد لله، لو تصوم كل أسبوع يوم الاثنين أو الخميس. وهذه مسائل يا أخوان لا تظنوا أنها مسائل يعني في الذهن غير واقعية، واقعة موجود. لو تذهبون لبعض البلدان يعني فيها سجناء ربما بعضهم تمضي عليه عشر سنوات لم يشاهد الشمس، بل إن بعضهم يحرم حتى من عزكم قضاء الحاجة، ما يستطيع، مربوط يتغوط ويتبول في مكانه ما يخرج، هذا موجود، ليست مسائل والله تقول مفروضة في الذهن أو لا يصدقها العقل. يوجد ناس ما يستطيع لا الركوع ولا السجود، في زنزانة قد قيدت يداه ولا يستطيع الحراك إطلاقا. يقول ولو صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن الشهر لم يدخل لم يجزئه وإن وافق، لأنه صام مع الشك فأشبه المصلي شاكا في الوقت. نعم، لو صام بغير اجتهاد، وإذا صام بغير اجتهاد فهنا حتى لو وافق الشهر يقول لا يجزئه، لأنه حينما صام صام وهو شك لم يجزئه، وإن وافق لأنه صام مع الشك أشبه المصلي شاكا في الوقت. يعني لو أن رجلا مثلا شك في دخول الوقت، شك في دخول الوقت هل دخل أو ما دخل، الأصل عدم دخول ومع ذلك صلى فزمه الإعادة، يعني حينما شرع في الصلاة وتلبس بها تلبس بها وهو شك. طيب مسألة ثالثة، لو أنه شك في غروب الشمس وأفطر وتبين أنه أفطر بعد غروبها، يعني إنسان مثلا شكل ولا غربت الشمس أو لم تغرب، غربت أو لم تغرب، وأكل وشرب ثم تبين أن أكله وشربه كان بعد غروب الشمس، يقول الفقهاء لا قضى عليه. ولو فعل الصلاة قبل الوقت شاكا فيها لزمه القضاء. ما الفرق؟ صورت المسألة الآن، إن رجل شك في دخول الوقت وصلى يقول يعيد ولو تبين أنه في الوقت، وشخص شك في غروب الشمس وأفطر وتبين أنه أكل بعد غروبها لا إعادة عليه. لماذا؟ لأن الفطر لا يشترط له نية، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني أفطر حكما. عندنا الآن ثلاث مسائل، صام بغير اجتهاد فصادف رمضان، في هذا الحال تلزمه الإعادة. السبب في ذلك أنه لا بد في الصيام من نية جازمة ومع التردد لا نية. طيب أفطر شاكا في غروب الشمس فتبين أنها قد غربت، صيامه صحيح لأن الفطر لا يشترط له نية. صلى قبل الوقت شاكا وتبين أنه صلى في الوقت يعيد، لأنه يعني حينما شرع في الصلاة أيضا شرع فيها بنية غير جازمة. نعم.